كومبيتيسيون ديسكو ليليا بريزونت عبد المولى خاطر خويا هامي من اسم كناس ما نساوش خويا الادريسي وناس قنيطره خاطر الشاب اللي يقول وجدي في الغيبيه خلوني نبكي حتى ندوب نزل دموعي دمع دمع خلوني نبكي حتى نتقضى ندوب انا بحال الشمع يا خلوني نبكي حتى ندوب نزل دموعي دمع دمع خلوني نبكي حتى نتقضى ندوب انا بحال الشمع مالو مالو واش بيه اش قالولو الناس تاني مالو مالو واش بيه اش قالولو الناس تاني عشقو قلبي وغربي هنايا في الكبدة شوان عشقو قلبي وغربي هنايا في الكبدة شوان مالو مالو واش بيه اش قالولو الناس تاني مالو مالو واش بيه اش قالولو الناس تاني عشقو قلبي وغربي هنايا في الكبدة شوان عشقو قلبي وغربي هنايا في الكبدة شوان فاجي قلبي خلي ودموعي تسيل خلوني يمكن فاجي قلبي خلي ودموعي تسيل الحبيب اللي درتو بجنبي ومشى وخلاني بيه الحبيب اللي درتو بجنبي ومشى وخلاني بيه فاجي قلبي خلي ودموعي تسيل خلوني يمكن فاجي قلبي خلي ودموعي تسيل الحبيب اللي درتو بجنبي ومشى وخلاني بيه الحبيب اللي درتو بجنبي ومشى وخلاني بيه ما قال في الغاب لاني دي ما كان سين شو ما قال في الغاب لاني دي ما نسين عايش قلبي في العذاب وخلاني في الحي عايش قلبي في العذاب وخلاني في الحي مجال في الغاب لاني دي ما كان سين شو مجال في الغاب لاني دي ما نسين عايش قلبي في العذاب وخلاني في الحي عايش قلبي في العذاب وخلاني في الحي مالو مالو واش بيه اش قالوا له الناس تاني.